والكمال السلطاني في قوله القيوم، فهما جامعان لكمال الأوصاف والأفعال، قابض باسط معز مذل، لم يزل مرغما أنوف الطغاة، شافع واسع حكيم عليم بالنوايا والغيب والخاطرات، خافض رافع بصير سميع لدبيب النمل فوق الحصاة، ظاهر باطن حسيب رقيب ليس يخفى عليه مثل القذات، أول آخر علي غني كيف نحصي آلاءه الوافرات، باعث وارث كفيل وكيل وأمال للأنفس الخائفات. إنه الله، إنه الله، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء، لا تخفى عليه خافية من تمام القيومية، لا يعتريه سنة ولا نوم، والسنة هي الوسن والنعاس، ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة، والنوم صفة نقص، فلكمال حياته جل جلاله، لكمال قيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم. وفي الصحيحين عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. إنه الله، إنه الله، له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، إخبار منه سبحانه وتعالى بأن الجميع عبيده وفي ملكه، وله أن يتصرف فينا كما يشاء، لأننا وما نملك ملكه جل وعلا، أفلا يخضع العبد منا الفقير لمالكه؟ أفلا يصبر لقضائه وقدره؟ سبحان الله، عجبا والله، كيف يصر العبد على معصية سيده؟ كيف يتكبر؟ كيف يطغى؟ كيف يتنكر لمالكه جل جلاله؟ إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، كل ما في السماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما له وحده لا شريك له، فهو الذي له الملك، وهو الذي له التصرف، وهو الذي له السلطان والكبرياء، قل كل من عند الله. إنه الله، إنه الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من؟ قولوا لي من؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ استفهام تحد، وهذا من عظمته جل جلاله، هذا من كبريائه سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا يتجاسر أحد على أن يشفع عنده إلا بإذنه جل جلاله، لكمال سلطانه ولكمال هيبته، كما في حديث الشفاعة يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم فآتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. الله أكبر، أين الوجهاء؟ أين الشفعاء؟ أين الكبراء؟ أين العظماء؟ كلهم عبيد، كلهم عبيد له، كلهم مماليك له، لا يقدمون على شفاعة حتى يؤذن لهم، ولا بد من رضا الله، لا بد من رضا الله جل جلاله عن المشفوع والشافع، عن المشفوع له وعن الشافع. نسأل الله تعالى أن يرضى عنا. اللهم ارضى عنا فوق الأرض، وارضى عنا تحت الأرض، وارضى عنا يوم العرض. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إننا نعيش لرضاك، اللهم إن هدفنا في حياتنا أن نرضيك جل جلالك، فاللهم ارحمنا برحمتك. يا منى خاطري وسلوى فؤادي، ليس إلا إلى رضاك التفاتي، منك حولي وقوتي واتكالي، يا نصيري فلا تكلني لذاتي، يا غياث الملهوف من كل كرب، يا معينا للمرء في المعضلات، اهد قلبي يا خالقي وارض عني، فالرضا منك منتهى الأمنيات. اللهم ارض عنا. اللهم ارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا بمن حلوا شيبا وشبانا.